بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: في الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني. تساعدني يعني تنوح معها وتبكي معها، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. رواه مسلم. المساعدة كانت معروفة في الجاهلية، وهو أن تفعل مثل فعلها تنوح معها على ميتها. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بايعة النساء وعلى ألا ينحن ولا يعصينه في معروف، فقالت امرأة قبضت يدها أو امتنعت من البيع فقالت: إن بني فلان قد أسعدوني فأريد أن أسعدهم، كان عندهم ميت، فذهبت فأسعدتهم ثم عادت فبايعت، وبعد ذلك لم تنح بعد ذلك قط، وما وفت إلا هي وامرأة أخرى، أم سليم رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، لما جاء رسول الله قتلهم يعني خبر قتلهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أطلع من شق الباب. عائشة تنظر إلى رسول الله من شق الباب، وأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر، فذكر بكاءهن، فأمر أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنى. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله. قال القرطبي: هذا دل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء فلم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح. ويحتمل أن يكون كناعا المبالغة في الزجر، والمعنى أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهر من الجزع. وقال القرطبي يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه، ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل. وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى المحرم لضعف صبرهن. وقول عائشة رضي الله عنها أرغم الله أنفك دعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال، أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده في ذلك، تردده إليه في ذلك. مرادها، قال النووي، مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. وفي الحقيقة في نوعية من الناس ما عندوش قدرة على أن يفعل شيئا ويذهب يشتكي كثيرا، وماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد نهاهن وهن من شدة الكرب الذي نزل بهن لم ينتهن. فرجع، ماذا سيصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغهن، ولكنه يكرر. وهذا لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوهن في أفواهن التراب. إذا كنتش عارف يسكتهم حيحثوا التراب، هو لم يستجبن له في ذلك، فهو أضعف من أن يفعل. فلذلك دعت عليه عائشة رضي الله عنها: فوالله ما أنت بفاعل، يعني ما واضح أنك لا تستطيع، وفي نفس الوقت أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم وعنيته وقعته في عناء الضيق من فعلهن، بالإضافة إلى عدم التغيير. ولا يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهن على باطل، يقول لا بد أن يرسل غيره لمنعهن لأنه لا يقر على باطل. الرسول لم يقرهن بل نهاهن، ولكن هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن كل من في زمنه وكل من بعده يملك، أو حتى في ولوده في حياته عليه الصلاة والسلام يملك أنه يطيعونه ولا يعصينه؟ فهذا ليس على النبي عليه الصلاة والسلام، قد أنكر فقد أدى ما عليه عليه الصلاة والسلام. ظاهر الحديث أنه إنما ذكر البكاء، فكأن الرجل خاف من شدة البكاء أن يتحول إلى نياحة. الله الحديث لم يذكر أنهن قد نحن. وقد يشهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمساعدة: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ وهي رايحة تساعد على الإيه؟ البكاء. لكن الاجتماع على البكاء غالبا ما يهيج الأمر أكثر ويؤدي إلى النياحة في كثير من الأحيان. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذ حضر، حين احتضر يعني أتته الوفاة، إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. استرجع الوالي. وذكره رزين فزاد فيه: فإذا مت فصلوا علي وسلوني إلى ربي سلا، يعني خذوني أخذا هينا. رواه الضجع إلا أنه قال كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. الحديث الآخر إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية. قال عبد الله بن مسعود: النعي أذان بالميت. قد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلان قد مات ليشهد جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل أهل قرابته وإخوانه. والله أعلم، هذا أصح، أن النهي عن النعي المقصود به الذي يكون على سبيل الافتخار والشهرة، وهذا هو المولود عند أهل الدنيا، يقولون مات فلان ابن فلان وأبو فلان وأخو فلان وعم فلان وخال فلان وابن خال فلان وابن عم فلان وصهر فلان ونسيب فلان، ويأتون بأكابر القوم وينشرون ذلك في الصحف ويوزعون الأوراق، وكل هذا على سبيل الفخر والخيلاء. أما الدعاء لحضور الجنازة والله أعلم فليس من هذا. نقول الغرض المقصود هل هو لمجرد الإعلام وشهرة في الناس، ولا للإخبار بحضور الجنازة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعى الثلاثة، نعى جعفر، نعى زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة يوم ماتوا، أخبرهم بموتهم، قال: أخذ الراية جعفر زيد فأصيب، فأخذ الراية جعفر فأصيب، فأخذ الراية زيد فأصيب، وما يحبون أنهم عندنا. ونعى النجاشية ودعا الناس إلى الصلاة عليه. يعمل ايه؟ لا بأس أن يخبر الناس في المسجد أو في غيره لغرض الجمع إلى الجنازة. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن ما كان على سبيل الافتخار فهو النهي المنهي عنه، فهو النهي المنهي عنه. يقول أخو فلان شيخ عشان يعزين أخو فلان أو أبو فلان، لا بأس بالتعريف، ولكن ليس على سبيل الافتخار. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال لها عمر: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المعول عليه يعذب؟ قالت: بلى، رواه ابن حبان في صحيح. وهذا بمعنى البكاء بصوت مرتفع، العويل، المعول عليه أو عولت عليه، بمعنى العويل هو البكاء بصوت مرتفع اقترب من النياح. الحديث صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ليس منا على طريقة أهل العلم من أهل السنة أن هذه مؤولة، والله أعلم، إلى معنى ليس من طريقتنا وليس من هدينا، وليس المقصود تكفير من فعل ذلك لإجماع أهل العلم على ما دل عليه قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن هذه الأفعال ليست كفرا داخل العلم، ولذلك ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا، ليس من أهل هدينا. من ضرب الخدود لطم، شق الجيوب تمزيق الثياب، الدعاء بدعوى الجاهلية للنياحة وندبة الميت، والدعاء بالويل وشبهه، يا خرب بيت فلان، يا ولنا يا فلان، سيبنا المين يا فلان. ومثل هذا كان في فترة الجاهلية. عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأسه في حجر امرأته، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، فأقبلت تصيح بنوع النياحة، فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه كان مغمى عليه. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برأ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي. إلا أنه قال: أبرأ إليكم كما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق. صلق أو السالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياح، الصالقة التي ترفع صوتها، الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة تحلق الشعر، الشاقة التي تشق ثوبها. وعن أسيد بن أبي أسيد وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات وقالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نخمش وجه ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. رواه أبو داود في الصحيح. نشر الشعر لما تعمل كده، تقعد تعمل كده في شعرها، تشد شعرها وتنشره، تشق جيبا تشق ملابسها، هذا هذه الفتحة جيب القميص أو الدرع، تدعو بالثوب بالويل، تقول يا ويلي يا ويلنا ونحو ذلك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، الشاقة جيبها، والداعية بالويل والثور. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه. الخامشة وجهها ملعونة، الداعية على أن هذه الأفعال من الكبائر. لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالثور. اللعن دليل على أن هذه الأفعال من الكبائر. والعياذ بالله. قال: الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث. عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت بطيب فيه سفرة، فيه سفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. يعني إذا دهنت الجارية يكون معظم الطيب في يدها، يد الجارية، ثم يبقى شيء يسير فضعوه هي على يدها على عارضيها، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد